فيثبت الإنسان ويصبر عند القتال إذا وقع. لكن حقيقة الأمر يتمنى الإنسان أن يقتل في سبيل الله، يتمنى الشهادة في سبيل الله، لكن لا يتمنى لقاح العدو. وهذه قد يستغرب البعض منها، كيف لا يتمنى لقاء العدو ويتمنى الشهادة في سبيل الله؟ إذا شاء الله أن يأتي لك بها، ولكن أنت بنفسك لا تتمنى لقاءه، لأنها فتنة ولا تدري ما يحدث لك. الوجادة أو الكتاب، الوجادة أو المناولة، يعني هو فيه كتابة العلم، فيه كتابة العلم. تفضل. عبد الله بن جحش في غزوة أحد لما قال اللهم إني أسألك أن الله يغلب كافرا بك شديدا بأسه يعني أقتله، ثم يعني ثم عاد رجلا ثم قال الثالث فيقتلني وألقاك وقد مقر بطني وجزع عنك. هذا يعني كيف نوثق بين هذه القصة وبين هو يعني هذا؟ لأنهم خلاص هم سيواجهون العدو يقينا، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقتال وأمرهم بأن يعني بأن يتجهزوا للقتال، فهذا ما في إشكال في هذا. يعني خلاص مثل الذي وقف في الصف وتمنى ودعا الله سبحانه وتعالى بأن يعني بأن ينتصر وأن يقتل شهيد، أو ينتصر الإسلام ويقتل شهيد، أو أن يقتل المشركين وأن يقتل في سبيل الله، لكن هذا خلاص أمر وقع. أما بداية لا يتمنى لقاء. لا لا إن شاء الله ما يقال. نعم. باب التحريض على القتال، وقول الله عز وجل حرب المؤمنين على القتال. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من البطل والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان يلقاه المسلمون من شدة، وجوع ونصب، ما محصلين والله أكل أتراك بس شوية خربان شوية ولا شيء، ما محصلين شيء أبدا، صح ولا لا؟ ويصبرون على لأجل لله عز وجل، ويصبرون على الجوع ويصبرون على النصب وعلى التعب، هذا كله في سبيل الله وفي جهاد. لا بد يا أخوان من تذكر هذه النيات والاحتساب فيها، والله هنيئا لكم إذا احتسبتم النيات في هذه المتاعب والمصاعب، تتحمل المشاق والبرد وتتحمل الجوع وتتحمل كذا، هذا طبعا مع أنكم ما شاء الله الله يبارك يعني ما أنتم قصرين والحمد لله الأمور طيبة، يعني ما حصل يعني شيء مما حصل لهم ولا يحصل حتى لغيركم من بلاد. المركز الآخر الذي عندنا في السودان يمكن البعض رأى أو سمع يعني أحوال كذا، والحمد لله أنتم في نعمة عظيمة، لكن المقصود أن لا يتسخط الإنسان، وطالب العلم أن يصبر إذا حصل له شيء من ذلك، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكانت الغداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون لهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع دعا الله سبحانه وتعالى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ذكرهم بالآخرة وعيش الآخرة، هذا العيش الهنيء وما يعني هي إلا أيام تعيشونها، ويعني تصبرون على شطف العيش وعلى شدة العيش في هذه الدنيا، لكن لكم المغفرة عند الله سبحانه وتعالى، فاغفر اللهم الأنصار والمهاجرة. نعم. وفيه كذلك رد على الروافض وفضل المهاجرين والأنصار، وفي جواز الارتجاز ببعض الشعر في الأعمال الشاقة للتخفيف، وفي دعاء لمن يعمل الصالحات، وفي تخفيف على من يرى منه جهد للدين، فإن متاع الدنيا قليل، وفي أن الدين لا ينال والعلم لا ينال براحة الجسم، وفي أيضا أمر الجهاد. وقال: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهذا أمر يدل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وفي مشاركة الكبير والعالم بيده في أعمال البر وأعمال الإحسان لينال الأجر في ذلك. نعم. هذا البيت صار له مع الآخر سواء كله. نعم. باب حفر الخندق. قال حدثنا أبو نعمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما لقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا انت ما اهتدينا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نعم. هذا حفر الخندق هو في سبيل الله، هذا عمل في حفر وفيه تعب، ليس حتى يعني هو نعم لأجل الجهاد، لكن إذا كان في أعمال مثل هذه الأعمال الصالحة للحج، حفرت حفر أو بنيت بناء أو شاركت في هذا أو في طلب علم أو لطلاب علم، حفرت عملت، هذا كله من الأعمال التي في سبيل الله. يا أخوان الأمر الحمد لله واسع، أبواب خير عظيمة تفتح لنا، ينبغي أن نشارك فيها وأن نسعى فيها وأن نسارع فيها وأن نكون من السابقين بها، المسابقين. وأيضا في هذا دعاء العالم لأصحابه بالبركة بالمغفرة، هذه إن لم يكن من ملازمة العلماء إلا الدعوة الصالحة، هذا لا تأخذها من النت ولا تأخذها من الشاملة ولا تأخذها صحيح ولا لا تأخذها في مثلها، لا تأخذها عند جلوس عند أهل العلم إن لم يكن فيها من مصلحة، ويعني في مجالس العلم إلا دعوة العالم لطلابه وأصحابه بالبركة والعلم والرفعة والمغفرة وغير ذلك لكفى بها نعمة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.